هنا يذكر أن له زوجتين، ولكن زوجته الكبيرة أنجبت له 10 أطفال ووقفت عن الإنجاب، وما زال يحبها كما يذكر، ولكنها رفضت معاشرته والمبيت معه، وقالت بأنها قد سمحت له بعدم المبيت وأنها لا مانع لديها من أن يذهب إلى زوجته الأخرى. يقول هي تمتنع تماما من الفراش، وكلما أتيت إلى ليلتها في البيت ترفض المبيت معي، فأنا أبيت في البيت كالضيف وهي الآن في عصمتي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: ما بالنسبة لها هي فليس لها الحق في منعك عن حقك وهو المبيت معها والاستمتاع بها، ليس لها الحق في المنع. أما بالنظر إلى إسقاط حقها فلها ذلك، ولك أن تترك المبيت عندها مطلقا وتبيت عند زوجتك الثانية، لأن المبيت عندها حق لها وقد أسقطته، وبالله التوفيق.